فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت؟ قال له عليه الصلاة والسلام بل قل ما شاء الله وحده، فلما لم يعلمه عليه الصلاة والسلام أن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد؟ نعم، هو عبارتان كلاهما صحيح. إن قال ما شاء الله وحده هذا ما في شك أنه أحوط وأتم، لكن إذا جاء بالعبارة الثانية التي جاءت في الحديث أيضا ما شاء الله ثم شاء، فذلك أيضا جائز حسن. كلا العبارتين صحيح. نعم.